الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التجريبية: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله. رأس الإسلام مطلقا يعني على كل الشرع الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هذا رأس الإسلام، هذا هو المدخل لهذا الدين ومفتاحه وبابه وأساسه، لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وبها بعث جميع الرسل. بها بعث جميع الرسل، بعث لتحقيقها، قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول، كل رسول أرسل الله عز وجل إلا نوحي إليه إيش هو؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبد. فهذه دعوة كل رسول إلى قومه. نعم. وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، هذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، كل هذه آلهتكم باطل، لا إله إلا الذي فطرني إلا طرف فإنه سيهدين. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقل لعلهم يرجعون. جعلها هذه الكلمة كلمة هي لا إله إلا الله باقية في عقل، وعقل إبراهيم إسحاق ثم يعقوب ثم من تناسل منهم يعني من ذرية إسرائيل إلى آخرهم يعني في الأنبياء عيسى عليه السلام، ومن العقب الثاني إسماعيل، وإسماعيل نشرها في العرب وظلت العرب على لا إله إلا الله إلى أن غير دينهم أمر حيل خزاعي، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهو من نسل إسماعيل بهذه الكلمة كذلك لا إله إلا الله. الله يقول: جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. وقال تعالى عنه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فأنهم عدو لي إلا رب العالمين. نفس المعنى. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم، إنا براء أو إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا به وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هل أرسل الله رسول من كل الرسل السابقين وأمره أن يدعو الناس إلى عبادة غير الله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ والحال قط لم يأت رسول يدعو الناس إلى عبادة أحد غير الله تبارك وتعالى، بل كل رسول إنما دعا الناس إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، لا عبادة ملائكة ولا عبادة شمس ولا قمر، وإن كان هذه آيات من آيات الله عز وجل، ولا عبادة رسول ولا عبادة، وإنما كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. وذكر الرسل نوح وهود وصالح وغيره أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وقال عن أهل الكهف: إنهم فجة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. نعم. هذه ما قالت يعني أهل الكهف الذين أثنى الله عليهم واختصهم بهذه تلك الكرامة العظيمة، قال الله: ربطنا على قلوبهم تمسك بالإيمان إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. فقد قلنا إذا انشطط، يعني لو دعونا إلها لنا غير الله تبارك وتعالى قلنا إذا انشطط إلى الحق. فقالوا هذه كلمة، قومهم كانوا مشركين فقالوا نحن يعني آمنا بالله وأحدنا وسنثبت على هذه الكلمة، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يكون عليهم سلطان بين، ما عندهم دليل على هذه الأصنام التي والآلهة يعبدون، فمن أظلم من افترى على الله كذب. ثم قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، قال احنا ناس مؤمنين وقمنا بتوحيد الرب جل وعلا وجماعتنا الآن، يعني إذا علموا بحقيقة أمرنا وعقيدتنا حيذبحون، فقال إن اعتزل عنهم ابتعد عنهم. ففارقوهم وذهبوا إلى كهف في مغارة خارج، يعني خارج البلد، حتى يحتموا بعيدا عن قومهم المشركين. ثم ناموا نومتهم هذه على انهم يعني يعيشوا في المغارة بعيدا عن الناس مختفين. ولما قاموا ظنوا بيت وقالوا بقى خلينا بعد واحد جبنا اكله وكذا، ووصوه قالوا اياك تلطف الكلام عشان ما حد يعرف وين مهربنا من قومنا هذا. كانت الدنيا قد تغيرت 300 سنة، 309 سنوات، الدنيا كلها متغيرة، فعملتهم متغيرة والدنيا متغيرة والمباني والعالم ما يشاف. ثم بعد ذلك لما نزل في القرية أو في البلد أصبح مثل الرجل، كأنه رجل الآن، صور الآن رجل يجيك من 300 سنة ينزل يطب على الناس، لا أعتقد غريب في شكله وهيئته ولباسه وشغله وليه. فمسكوا هذا، كنا نسمع عن هؤلاء، الله يقول كذلك أثرنا عليه. الشاهد أن هؤلاء كذلك وهم مؤمنون وألهمهم الله الإيمان، وقال لهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إصحابا فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شاء الله. الشيخنا في استطراد أن كل يعني رسول أرسله الله تبارك وتعالى إنما أرسله بهذه الكلمة بلا إله إلا الله. نعم. إلى قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. شرك. وقد قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ذكر ذلك في موضعين في ابن كتابه. نعم. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء. نعم. والشرك بالقوانين. نعم، هذا من صنوف الشرك التي هو خاص المشركين. أشركوا بالملائكة كالعرب، عبدوهم من دون الله وزعموا أنهم بنات. والشرك بالكواكب كما كان حال الصابئة وكان حال العرب كذلك، أنهم كانوا يعبدوا الشمس يسموه الإله، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم. والشرك بالأنبياء. الشرك بالأنبياء من عبدوا عيسى، هذا نبي الأنبياء الله تبارك وتعالى، لكن زعموا أنه ابن الله وعبده. نعم. والشرك بالأصنام. نعم، الشرك بالأصنام كما هو في أمم كثيرة، أمم العرب كذلك اتخذوا هذه الأصنام آلهة لهم من دون الله. نعم. وأصل الشرك بالشيطان. هذا أصله، يعني من الذي دعا إلى الشرك؟ الشيطان. فهو أول من دعا قوم نوح من الشرك بالصالحين، وهو الذي زين يعني المشركين هذا الشرك، فهو رأس الشرك. نعم. فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. خلى الله عن النصارى، هذا طائفة من المشركين. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. صح، يعني هذا ما يصح ولا ينبغي ولا يكون، أن شخص الله يعني يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة جعله نبي جعله رسول وبعدين يروح للناس ويقول لهم اعبدوني من دون الله. هو رسول قام الله تبارك وتعالى ليدعو الناس إلى عبادة الله، فلا يمكن، لا يصح ولا يعني ينبغي ولا يمكن أن يكون هذا، ان شخص يرسله الله تبارك وتعالى، وبدل ما يدعو الناس الى عبادة الله وحده وهذه مهمته وهي التي اقامها الله فيها، يقول للناس تعالوا اعبدوني، يصير هذا مفتري، يصير فلساف، يكتب عن الله تبارك وتعالى ويخالف الرسالة التي ارسل بها، هذا لا يكون. نعم، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله، مستحيل هذا. نعم، الى قوله ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين ارباب، كذلك ولا يأمركم عن الله تتخذوا الملائكة والنبيين ارباب، ما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه ولا عليه التنبيه ان يا ايها الناس اعبدوا ملائكتي او اعبدوا انبيائي، مستحيل هذا. يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني هل يأمركم الله بالكفر؟ لأن إذا قال لكم عبدوا ملائكتي وعبدوا أنبيائي يبقى قد أمركم بالكفر، الله لا يمكن أن يأمر عباده بالكفر سبحانه وتعالى. نعم، فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. نعم، ومعلوم أن أحد من الخلق لم يدع أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. نعم، يعني ما فيش أحد من هؤلاء المشركين ادعوا في هؤلاء الآلهة الذين عبدوهم أن لهم شركة في خلق السماوات والأرض. يعني لم تقل المشرك العرب أن الملائكة يخلقون ويرزقون ويحيون، ولا أحد من هؤلاء، إنما فقط اتخذوهم يعني شركهم بهم هم اتخذوه مصائف بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، بل ولا زعم احد من الناس ان العالم له صانعان متكافئان في الصفات والافعال. نعم، ما في احد من الناس يعني زعموا بان هناك لهذا العالم خالقان متكافئان، يعني انهم مثل بعضهم بعض، قط ما حصل هذا. لا مكان من المجوس اللي قالوا فيه الهين أو خالقين، خالق للظلمة وخالق للنور، النور والخير إله الخير والظلمة والشر إله الشر، ومع هذا جعلوا إله الخير أفضل من إله الشر، فهم ليسوا عندهم متكافئان من كل وجه، مع ما في هذا القول السخيف من كل معاني السخف. نعم، بل ولا حتى أحد من بني آدم أو من بني آدم إله مساوي لله في جميع الصفات. نعم، يمكن إلا فقط النصارى الذين جعلوا عيسى إله من إله، يعني إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت وأنه صن وأبيه، تعالى الله عن ذلك. نعم، لكنهم قالوا برضو الأب، يعني عندهم في النهاية الأب مقدم على الإبن، تعالى الله عما يفضل علوا كبير. نعم، بل عامة المشركين بالله يقولون بأنه ليس شريكه مثله، ليس شريكه مثله. نعم، بل عامتهم يقولون أن الشريك مملوك كله. نعم، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم بالبيت لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما لك. نعم، هذه تلبية المشركين مشرك العرب، لبيك يعني جئناك الحج والعمرة لا شريك لك لبيك إلا شريكا، شريك واحد تملكه وما ملك، اللي هم الملائكة، يعني كل هذا شريك لله في العباد، وأنت تملكه ولا يملك، تعالى الله عن ذلك. نعم، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل. أرباب المقالات اللي هم الذين صنفوا في مقالات الناس عن عقائد الناس في الملل والنحل من أول الخلق، يعني يذكرون الفرق والأمم وكذا وكذا، افتراق المشركين على كامل الله وافتراق البيت وافتراق البيت وافتراق اليهود وافتراق اليهود وافتراق النصارى. نعم، ذكر أصحاب المقالات. نعم، ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين. نعم، من الملل والنحل. نعم، والآراء والضيعة. نعم، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك. نعم، ما أثبتوا، ما قالوا أن هناك فرقة من الفرق ولا مقالة من المقالات ممن يقولون بأن هناك إلهين مثل بعض مساويين لبعض في خلق العالم. نعم، فلم يقل عن أحد كان شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية. الثانوية نقول باثنين يعني. هذا أعظم ما نقلوا في هذا. هم المجوس في الفرس. نعم. الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة. وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة في قولهم. أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات. أنها محدثة يعني مش واجبة الوجود. هي الظلم. فإذا تكون في النهاية أنها مخلوقة للنور. نعم. والثاني أنها طبيعة لكنها لم تفعل إلا الشر. فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. يعني في النهاية على حسب اعتقاد هؤلاء يعني الأغبياء لأن النور برضو مقدم على الظلم. نعم. فهو ليس إلهان يعني ليس العالم عندهم إلهان متساويان من كل وجه. نعم. وقد أخبر سبحانه عن المشركين أن إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينهم في كتابه فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. هذا من باب يعني تبصير هؤلاء المشركين هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله تقدر ترد أمر الله تبارك وتعالى أن أرادني الله بضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يعني هذه آلهتكم هذه لها شيء من هذا؟ طبعا سيصرون بأن آلهتهم لا تملكها. إذن هي في حال من الضعف وهذه يعني لا. إذن لماذا لا تصرفوا يعني عبادتكم لله القوي القادر سبحانه وتعالى الذي لا يقف أمام إرادته شيء. نعم. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون إلى قول لأنا تسحرون. نعم. فأنا تسحرون يعني عن عبادة هذا الإله الواحد الذي تقرون بأنه له هذا الملك وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه وأنه رب السماوات والأرض وأنه رب العرش العظيم. ليش تسحرون بعد تصير تتركوا هذا الإله وتقولوا نعبد آلهة أخرى؟ أما عجب. نعم. إلى قول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نعم. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. نعم سبحان. وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. وما يؤمن أكثرهم من هؤلاء المشركين بالله إلا وهم مشركون. إلا وهم مشركون جملة حالية يعني حالة كونهم مشركين مع إيمانهم بالله. والحال أن من يؤمن بالله ربا وخالقا ومتصرفا ولا يعجز شيء ولا يسجد خلاص ينبغي أن يجعل العبادة كلها له. لكن يؤمن بالله وهو مشرك كذا. نعم. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. نعم يعرف ما غلط وما وقع في مسمى التوحيد لأن عندهم يعني عند هؤلاء المتكلمين عن التوحيد هو إثبات الصانع. الصانع ليس توحيدا. فإن كل هؤلاء الذين كل العالم هذه أثبتوا الصانع الخالق وحده سبحانه وتعالى وكانوا مشركين. فليس هذا توحيد. يعني ليس هذا توحيد منجي. فمجرد الإيمان بأن للخلق للكون هذا خالق وأنه هو الذي دبره وهو الذي يصنعه وهو الذي هو مالكه لا يدخل الإنسان بهذا يعني في الدين ولا يكون موحدا بذلك. فلا بد أن يعبده وحده لا شريك له ويترك ما يعبد منه حتى يكون موحد. نعم. فإن عامة المتكلمين الذين يكررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع. نعم. فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له. هذا هو التوحيد عندهم. إن واحد في ذاته لا قسيم له. ويجعلوا لا قسيم يجعلوا الصفات قسمة فهذا عندهم ثم تزل غيرهم خلاص إثبات الصفات إذا أسمت الصفات معناها أنه قسم الله تبارك وتعالى وقال متعدد الواجه، فجعل الصفات كأن إثبات الصفات هي إثبات آلهة مع الله تبارك وتعالى. هذا التوحيد عندهم، نعوذ بالله. نعم. وواحد في صفاته لا شريك له. نعم. وواحد في أفعاله لا شريك له. نعم. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثاني. نعم. وهو توحيد الأفعال. توحيد الأفعال. نعم. وهو أن خالق العالم واحد. نعم. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها. نعم. دلالة التمانع، التمانع عندهم يعني أنه لو كان هناك يعني إله آخر يخلق مع الله خلاص يصير فيه ممانع، يصير هذا الإله هيخلق خلق والثاني يخلق خلق، وبالتالي يفسد هذا ما يتفقان يفسد الخلق. فوحدة الخلق تدل على وحدة الخالق. هذا نعم دليل التوحيد، لكن ليس هذا هو التوحيد، لا يكون موحدا بذلك. يقول هذا غاية المتكلمين أن يثبتوا صانع واحد، يعني إثبات الصانع بس، هذا كل الذي عنده في درس التوحيد وفي عرف التوحيد. نعم. الشيء اللي هم مشركوا العرب واصلوا من زمان بدون هالفلسفة الكبيرة. نعم. ويقولون أن هذا هو التوحيد المطلوب. نعم، هو التوحيد المطلوب يعني الذي جاء به الرسل. نعم. وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله. نعم. حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. بس إن الإله يعني أنه قادر على الاختراع وقادر على الصنع. نعم. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا. نعم، ما يخالفه في هذا الأمر. نعم. بل كانوا يقرون بأن الله عالم كل شيء. نعم. حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. نعم. فقد تبين أن ليس في العالم من ينادى في أصل هذا الشيء. نعم. ولكن في أصل هذا الشرك يعني أن هناك خالق مع الله، ما في أحد ينازع في هذا الأمر. نعم. ولكن غاية ما يقال أن من الناس من جعل بعض المخلوقات خلقا لغير الله. نعم. كالقدرية وغيرها. نعم. لكن هؤلاء يقولون بأن الله خالق الأفعال. نعم. وخالق قدرته. نعم. وقالوا أنهم خلقوا أفعال. نخف هنا إن شاء الله، وهذا يحتاج الفقرة الأخيرة اللي تحتاج بيان إن شاء الله.